بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الاعتراضات التي اعترض على الترجيح بين قاعدة على قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أن المقام ليس من الدوران بين المنفعة والمفسدة، بل يعني ليس من الدوران بين المنفعة والمفسدة بنحو تقرر كلا الملاكين كي يدور الأمر بينهما، وإنما أحد الملاكين هو الموجود هو المتقرر، لأن المفروض على الامتناع يصير تعارض، فإذا صار تعارض في الحقيقة إذن ليس دوران بين هذا الملاك وهذا الملاك، وإنما أحد الملاكين هو المفروض وجوده لا كلا الملاكين. نعم، لا كلا الملاكين. فبالتالي أصلا صغرى وموضوع لهذه القاعدة غير موجود في البيت. هذا الاعتراض طبعا مبنائي يعني على مبنى من يقول أن في الامتناع على تقدير الامتناع يقع التعارض بين دليل الحرمة ودليل الوجوب، لا على مبنى التزاحم الملاكي الذي هو مبنى مشهور القدماء وهو صحيح. اعتراض آخر اعترض على تطبيق القاعدة في أعتقد الامتناع هو أن هذه القاعدة في موارد المنفعة والمضرة، والمنفعة والمضرة عنوان للمنافع والمصالح العقلائية أو قل العقلية، وأن ملاكات الأحكام الشرعية ليست تدور مدار المنفعة والمضرة، بل تدور مدار المفاسد والمصالح. المفاسد والمصالح الشرعية الإلهية التي هي لا تنحصر بدار الدنيا أو بالمكلف، بل بعوالم مختلفة. فبيئة الملاكات الشرعية من المصالح والمفاسد تختلف عن بيئة الملاكات العقلائية أو العقلية. البيئة الملاكات العقلية أو العقلية فردية منحصرة في بيئة دار الدنيا منفعة مضرة، أما ملاكات الأحكام الشرعية فهي مصالح مفاسد قد تكون صخروية بحتة. فإذا دي القاعدة العقلائية موضوعها مباين لموضوع الملاكات الشرعية، هكذا اعترض. لكن هذا الاعتراض وإن كان هذا الاعتراض يسجل ويتبنى في موارد عديدة ترتبط بملاكات العقلائية أو العقلية، الفرق بينها وبين الملاكات الشرعية، وهذا البحث في الحقيقة من أصول علم القانون، ونفس القاعدة حتى هي من أصول علم القانون تقريبا الحديث عنها والاعتراضات. فيذكر يسجل هذا التغاير بين الملاكات العقلائية والعقلية والعقلائية في موارد عديدة من هذا القبيل. ولكن النراقي رحمة الله. مثلا يذكر هذا البحث لا ضرر، أن أي ضرر الذي تنفيه لا ضرر. نراقي في عواد الأيام يذكر هذا البحث، مثلا في شبهات اعتراضات في لا ضرر، أنه الجهاد هل هو ضرر فتجري فيه لا ضرر أو كيف أو فلان. الشيخ الأنصاري مثلا عنده جواب عن ذي الشبهة في لا ضرر، أنه المراد من الضرر ضرر الطارئ مو الضرر له بطبع التشريع. لكن النراقي عنده جواب آخر لطيف مرتبط بهذا البحث اللي احنا فيه، المغايرة بين الولايات الشرعية والعقلية. يقول الضرر حتى بحكم العاقل بعد تعليم الشرع وهداية الشرع للعاقل أو للعقلاء، من قال ينحصر فقط بدار الدنيا أو بالبيئة الفردية للمكلف؟ لا، يشمل البرزخ، يشمل الآخرة، لكن بتعليم وإنباء وإخبار وهداية من الشارع. العقل نعم طبع البشري محدود، ليس العقل لا محدود، العقل البشري، لكن عندما يستعين بتعليم وتربية من الشارع هذا العقل يدرك. لذلك عرف عندهم كلما حكم به الشارع حكم به العقل، عكس ما القاعدة بعد المعروفة، كلما حكم به العقل حكم به الشارع، كلما حكم به الشرع أيضا حكم به العقل. يعني ماذا حكم به العقل؟ العقل قوم يعلم دين الله لا يصاب بالعقول، يعني لو طلع العقل عليه لحكم به. وتعرف هذه القاعدة العكسية، كلما حكم به الشرع حكم به العقل، أيضا تعرف يعبر عنها بتعبير آخر عند المتكلمين، الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. ألطاف يعني هي ألطاف لو أدركها العقل لحكم بلزومه هما شبه ذلك، لأنه يلطف في حكم العقل. فالصحيح أنه التفرق بين ملاكات الحكم العقلي والعقلائي من جانب وملاكات الشرع إنما هي بحسب إدراك العقل المحدود والعقلاء إدراكاتهم المحدودة من دون تعليم الشرع. أما لو فرضنا أنهم يطلعون على ما اطلع عليه الشرع لما يحكمون بما حكم به الشرع؟ فالتغاير إنما هو مبني على ضعف إدراكات العقل البشري وضعف إدراكات العقلاء. أما لو اطلعوا بهداية وتعليم وتربية من الشرع لحكموا بما حكم به الشرع. فالتفرقة إذا في موضوع القاعدة، هذا بحث هو في نفسه مهم، مضرب على القاعدة في المقام والقاعدة نفسها، هذا نفسه البحث بحث مهم ويعتبر من أصول القانون. فعلى أي تقدير إذن الاعتراف على القاعدة بهذه أن موضوعها غير موضوع الأحكام الشرعية غير صحيح. الشارع لما يحرم بحرمة شيء يدل على مفسدة، على مضرة، لكن من قال مضرة محصورة بمضرة الدنيا ومضرة الجانب الفردي؟ لا، حتى تشمل المضرة الأخروية، قبح ارتكاب الضرر أو الإقدام على ما فيه ضرر ومهلكة أعم الدنيا والآخرة. ألا ترون أصل وجوب الفحص عن معرفة الله يستدل به، يستدل المتكلمون به بقاعدة لا ضرر، حتى أن تهيئت عن الإسلام في محاججتهم مع الزنادقة أو مع أصحاب الشبهات يستدلون بهذه قاعدة الضرر، وهي كقاعدة جبلية فطرية عقلية، مع أن الضرر أخروي وليس الضرر دنيوي. فحصر الضرر بالمضرة الدنيوية هذا كلام أكل عليه الدهر الشرد الآن، وسع هذا البحث وهذا هو الصحيح. فأقول هكذا استدل بالضرر العقلي والأقلاعي بلحام ضرر أخرى ومو فقط الضرر الدنيوي. أصل معرفة التوحيد ومعرفة الدين وما شابه ذلك قائم على حكم قبح الأقدام على الضرر، حكم عقلي وعقلائي. فكيف إذا هو الضرر هو ليس مفروض فيه ضرر دنيوي ضرر أخروي، فكيف يدعى أن الضرر المراد في هذه القاعدة جلب دفع المفسدة أي المضرة أولى من جلب المنفعة، المراد به ضرر دنيوي؟ من قال أنه ضرر دنيوي؟ ضرر أعان. سيتطابق مع ملاكات الشرع، الشارع عندما يحكم في مورد أنه حرام يعني فيه مضرة. غاية أمر الآن مضرة تفصيلية ما يدركها العقل وليكن بس يكشفها، يعني حكم الشارع يحرز موضوع حكم العقل باجتناب المضرة. مثلا المضرة أعان من المضرة الدنيوية برزخية في عالم القيامة في الصراط أو في الآخرة، مضرة موجودة. وهذه أحد تفاسير الأسماء، المعصوم يعصم لأنه يرى بعين يعني بعيان يرى كيف أن كل فعل يؤدي إلى يعني تداعيات تكوينية ولو في عوالم أخرى. أو مكلفون بلحاظ أحوال الآخرة، هنا مكلفون هنا بالحق. هو هذا معنى الدين، الدين يسوي هنا برمجة. أنا معنى هذه مقولة أننا لسنا مكلفون، هذه مقولة أطلقها المتكلمون أو المفسرون بشكل مسلم، أنا ما أدعم بها. إن الدين عند الله الإسلام، العلاقة بين المخلوق والخالق هو الدين، هذه في كل العوالم. الشريعة، شريعة يعني روضة ابتدائية، شرع يشرع مشرعة النهر، اي الشريعة هذه الابتداء هنا في دار الدنيا. اما الدين، الدين رابطة بين الخالق والمخلوق، كان المخلوق ملك انسان جن نبات جماد، الدين رابطة نحو الرابطة والعلاقة بين الخالق والمخلوق، وهذا في كل العوالم. أما أن الدين يقتصر على مكان، هذا كلام مو صحيح. الدين ما له اختصاص، وله أسلم من في السماوات والأرض. فالدين ثم له حدود، حدود الدين آبد بأبدية الخالق وخلقه للمخلوقات، هذا ما جرى. نعم الشريعة اسمها فيها الشريعة تشرع، هذه دار الدنيا صحيح. أما الدين لا، الدين باقي، إن الدين عند الله الإسلام. وفي فرق بين الدين والشريعة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. أما الدين لا، باقي دائم. لذلك هؤلاء الفرق المنحرفة يدعون أباطيل وأحكام يظنون أنها من الشريعة لقابل النفس، مع أن الشريعة المحمدية غير قابل النفس إلى يوم القيامة. حلال محمد حلال صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لكن لحظ آخر أو إبطال آخر لبطلانهم وزيغهم أنهم يغيرون أحكام الدين، أحكام الدين غير أحكام الشريعة. حتى الصلاة، أصل الصلاة ليست مرتبطة بالشريعة، أصل الصلاة. الآن كيفية الصلاة شريعة، نعم أصل الصلاة ليست مرتبطة بالشريعة، أصل الصوم ما مرتبط بالشريعة، أركان الفروع، أصل أركان الفروع ما مرتبط بالشريعة، في البرزخ، في القيامة، في الجنة، في النار. السماء يروق للبعض أن في الجنة بعشينها حشي، هذا على هواهم، اسمه موجود. ولذلك الملائكة تحج، الملائكة تصلي، ما ليس لهم شريعة بس لهم دين. تقول الملائكة لا دينيين، لا الملائكة دينيون، دين كل شيء ديني هو. فعلى كل هذه الأمور مرتبطة بأصل الدين، ليست مرتبطة بأصل الشريعة، فهي استوسع استبشارا بأنها موجودة، لن تفارقنا لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة بس كيفيته شلون زكاة الملك كيفه بحث آخر. اي هذا بحث آخر. المقصود لما كنا نرجع لما كنا فيه، فإذا المضرة والمضرة التي يحكم بها العقل والعقلاء غير منحصرة بالمضرة الدنيوية. نعم قال نعم إدراكات العقل المحدود، العلمانيون يخطئون في هذا الشيء، يقولون العقل لا يمكن أن يرجع. الكلام صحيح، لكن العقل المحدود دركه محدود يحتاج إلى الوحي، وهذه منشأ ضرورة النبوات وبعثات الاستماع. فعلى تقدير اذا هذا الاعتراض غير وارد. الاعتراض الاخر على هذه القاعدة، الاعتراض الاخر على هذه القاعدة، انا خلصنا الاعتراضات اجمالا. اي هذه الاعتراضات استعرضناها جملة التي عملت على هذه القاعدة، وملخص البحث في هذه القاعدة. هذه القاعدة سليمة متينة سديدة لها أدلتها وموضوعها متحقق. غاية الأمر موردها فيما إذا تساوت المفسدة مع المصلحة، أو قل تقاربت المفسدة مع المصلحة. نعم هكذا، أما في غير الموارد لا. فعلى تقدير هذا الاستدلال لا بأس به لكنه. نذهب إلى المرجح الآخر، إلى المرجح الثاني أيضا سمعنا لكن دائرة ضيقة. إيه هذا ميزة ميزة قمي عفوا القمة القمة صح. اي نعم اجمالا ذاك الاعتراض كان واضح صحيح. نرجع الى المرجح اللاحق، المرجح اللاحق للمقام انه هناك استقراء دال على ان الشارع يرجح جانب مراعاة الحرمة على الوجوب، استقراء بالأبواب الشرعية استنادا إلى مورد دوران إلى أمثلة في الفقه. المثال الأول ما هو؟ المثال الأول الحائر بعد أيام العادة إذا استمر به الدم يسيرا فتشك أنه سيتجاوز العشرة فيشف عن أن ما زاد على العادة العددية الصحابة فيجب عليها الصلاة والصوم، أو أنه سيتوقف قبل العشرة فيحكم بأنه كله حيض فيحرم عليها الصلاة والصيام. فيدور أمر الحائض بعد أيام العادة بين حرمة الصلاة والصيام أو وجوبهما، فماذا تصنع؟ هنا الشارع حكم بالاستظهار. استظهار يعني ماذا؟ يعني تتجنب الصيام والصلاة إلى أن يظهر لها الحال أنها مستحاضة أو أنها حائض. غاية الأمر إذا ظهر لها أنها مستحاضة تقضي. فهذا دليل على تقديم حرمة الصوم والصلاة على احتمال وجوبهما، فدفع المفسدة أولى من ذي المنفعة. لاحظ هنا بلحظ هذا المثال ليست المفسدة متقررة والمنفعة متقررة، إحداهما متقرر. فهنا رجح مراعاة احتمال المفسدة على احتمال على مراعاة احتمال المصلحة، لأن هي في الواقع ليست حائض ومستحاضة، إما حائض وأما من الصحابة. هذا البحث نظير التزاحم، أدنى تزاحم امتثالي بين واجب وحرام، تزاحم امتثالي بين واجب وحرام. وقد يفرض التزاحم ليس في مقام الامتثال، قد يفرض التزاحم في مقام إحراز الامتثال. يعني مثلا تتذكرون لو دار الأمر بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، أيهما ترعى؟ رعاية تجنب المخالفة القطعية أو رعاية إتيان الموافقة القطعية؟ هنا طبعا ولو المخالفة القطعية والموافقة القطعية ليست عين ما نحن فيه، لكن لو دار الأمر بين مراعاة احتمال موافقة الحرام أو رعاية امتثال الواجب، في مقام أدنى أحد مراحل التكليف يسمى ماذا؟ امتثال التكليف، يدور الأمر بين امتثال واجب أو امتثال حرام، بين امتثال واجب أو امتثال ماذا؟ الحرام. وهناك لا، في مرحلة ما بعد امتثال التكليف، ما بعد امتثال التكليف، ما مرحلة إحراز الامتثال. تقريبا الضوابط التي تذكر في ترجيح دوران الامتثال تقريبا بعينها تذكر، لا أقول كلها، جلها تذكر كضوابط للترجيح في مقام إحراز الامتثال. ولذلك في فرق بين دوران بين الواجب والإحرام وبين الدوران بين الوجوب والحرمة. فالآن مو في صدرنا أدخل في التفاصيل إجمالا بس، لكن لكي ننتفي. فإذا إذا رأينا ضابط في موارد إحراز الامتثال ستكون منبه على أن هذه الضابطة ليست مختصة بإحراز الامتثال، أيضا منسحبة على ماذا؟ على الامتثال بعد، لأن جل ضوابط إحراز الامتثال في الترجيح منسحبة على ماذا؟ على الامتثال نفسه. هنا أيضا كذلك إذا رأينا أن الشارع في موارد احتمال الحرمة رجحها على احتمال الوجوب، أو احتمال الحرام رجحه الشارع على احتمال الواجب، وبينما فرق طبعا دوران بين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة يفترق صناعيا اصطلاحا عن احتمال الواجب واحتمال الحرام، ايش الفرق؟ روحوا لاحظوه في الرسائل في الكفاية، موجود يعني مو مستوى كفاية، مستوى فوق الكفاية، بس اقصد لا بس موجود في الكفاية وفي الرسائل، يعني فوق اقصد تدريس السطحي الكفاية، البحث العميق في الكفاية والرسائل، فرق بين الواجب والحرام الدوران والدوران بين الوجوب والحرام. المقصود هي ما كان، فإذا ذكر الضابط في موارد احتمال الحرمة واحتمال الوجوب أو احتمال الحرام واحتمال الواجب، في موارد احتمال ذا ذكر ينسحب على ماذا؟ على مورد الامتثال. فالشارع في مورد المرأة المردد حالها بين الحيض والاستحاضة هي مورد تردد القضية بين الوجوب والحرمة، فالشارع رجح احتمال الحرمة، هني ليس حرام واجبا، هني وجوب حرمة، ليش حجب حرم وليش مو حرام واجب؟ هذا الصلاح راجعه. هني بين احتمال بين وجوب وحرمة. وجوب حرمة رجح الشرع مراعاة احتمال الحرمة. فينسحب على معنى في وضع احتمال ليس علم. فينسحب على موارد العلم بالحرمة والعلم بالوجوب. هذا في الحائل. لماذا رفعنا ليدعى حكم العقل والتفكير يتعلم جمالا إما يجب عليها الصلاة أو يجب عليها سبب فرغنا من الحكم العقلي أنه دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. القاعدة هذه تقول غير ما تقول جنابك. إذن هذا مثال، مثال حائل. مثال آخر الاستقراء، مثال آخر الاستقراء غير الحائل. الوضوء بين في الماء المشتبه انه طاهر او نجس او اناءين، عفوا الاناءين المشتبهين، فهنا او الغسل منهما للصلاة، اناء طاهر واناء نجس، يعني اناء فيه ماء طاهر واناء فيه ماء نجس، واشتبه الطاهر من النجس. فهنا نص وارد من الشارع فليحرقهما وليتيمم، فليحرقهما وليتيمم. فهنا باعتبار ان الصلاة بلا وضوء او بوضوء فتصير صلاة حرام، او الوضوء نفسه حرام، فبيستشهد بنفس الوضوء والغسل، يعني حرمة الوضوء والغسل بالماء النجس. أو قد يستشهد لا بالصلاة مع عدم إحراز الوضوء. نعم، لأن قد يكون وضوء باطل في بعض الصور، فيصلي بلا وضوء وبلا غسل، فيتيمم أفضل منه. أو تقريب ثالث بعد بعض ذكر أنه يتيمم بطهارة معنوية أفضل من أن ماذا؟ أفضل من أن يصلي بنجاسة خبثية، لأن بدن طاهر لكن لما سيستعمل سير الإناءين لا محالة سيتنجس خبثا بدنه، وهذه حرمة، نوع من الحرمة الوضعية. فالصلاة بلا حرمة وضعية مراعاتها أفضل من أن يصلي بهذه الحرمة الوضعية، فيصلي بالتيمم. على كل هذه التقريبات ثلاثة للمثال الثاني، للمثال الثاني إلا هو دوران أمر في الوضوء كذا، تتم في الكلام إن شاء الله غدا على رأس الموعد إن شاء الله من كلمة الله. صلى الله على محمد وعلى آله. يعني كما قال الله يبنى على الملازمة، المقدمة الأولى حتى المقدمة الثانية.